بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فنتطرق إن شاء الله تعالى اليوم إلى إتمام الحديث عن قوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فنتطرق إلى الحديث عن الصلاة وتعظيم الحرص عليها والحرص على أدائها في وقتها. ختمنا المبحث الأول، وذلك في شرح بعض الألفاظ المتعلقة بالآية، والمبحث الثاني فهو تعظيم أداء الصلاة لوقتها. ولا شك أن أول ما يتبادر إلى ذهنك وأنت تقرأ هذه الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا من الله تعالى. فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن لله عبادة بالليل لا يقبلها بالنهار، وإن له عبادة بالنهار لا يقبلها بالليل. فالصلاة كتاب فرض موقوت، أي مؤقت من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة حتى تدخل الصلاة التي تليها. وقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي هو عكس الرشاد، فإنهم لن يرشد حالهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. وليس الغي ما يذكره بعضهم أنه جبل في النار، وكما ذكروا في الويل: ويل المصلين، قال ويل هو واد في جهنم. هذا لا يصح، والأحاديث في هذا لا تصح، منكرة ضعفها علماء الحديث. ويل هو دعاء بالشر الذي ينال العبد في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، هذا إذا أخر الصلاة عن وقتها. وفي الوقت نفسه فإنه سوف يلقى غيا. وكثرت الأحاديث التي تدل على أن تأخير الصلاة واحدة صلاة واحدة من غير عذر شرعي هو من الكبائر، وفيه من الوعيد ما لا يعلمه إلا الله. وفي الوقت نفسه نرى النصوص الكثيرة التي تحض وتحث على المحافظة على الصلاة في أوقاتها. قال عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، أي لا يحافظ على صلاته إلا من يؤمن بالله وبيوم الآخر. وقال عز وجل مثنيا على المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، حتى قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وإذا قرأت سورة الكهف في آخرها تقرأ قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس هو أعلى الجنة وهو سقف الجنة. فقال العلماء: لم يذكر الله تعالى الفردوس في كتابه إلا مرتين، في موضعين، في هذا الموضع في سورة الكهف وفي سورة المؤمنين: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فقالوا: الذين بشرهم الله بإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هم هؤلاء المؤمنون الذين ذكرهم في سورة المؤمنين، أي الذين هم على صلاتهم يحافظون. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم الصلاة على الجهاد في سبيل الله. لذلك قال ابن حزم رحمه الله: وبرهان ذلك، أي الصلاة في وقتها وفي أول وقتها هو الأحسن، والأولية بحسبها، فقد يصلي الإنسان ركعتين بين كل أذان بين كل أذانين صلاة، فهذا الذي يصلي صلاته بعد أن يتوضأ بعد أن يجهز نفسه ويتزين ويصلي ركعتين يصلي الرواتب، هذا بعد أن يصلي الفريضة هذا صلى الصلاة في أول وقتها. فالأولية لا يعني أنك بمجرد الأذان هذا هو أول وقت الصلاة، الأولية نسبية أي بعد أداء السنة وبعد التوضؤ والتطهر وأخذ الزينة، هذه هي الأولية، هذه الأولية نسبية أي بعد أشياء أخرى، فهذا قد صلى الصلاة في أول وقتها. وقال ابن حزم برهان ذلك قوله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه أفضل بنص القرآن. هذا فيما يخص ما تريد أو ما نريد أن نبينه من خلال هذه الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمبحث الثالث وهو الأخير نتحدث اليوم إن شاء الله عن مواقيت الصلاة، وجدير بالمسلم أن يعرف مواقيت الصلاة إجمالا ليعبد الله عز وجل، ثم يعرفها بأدلتها أي تفصيلا بأدلتها حتى يكون على علم، حتى يكون على علم يعبد الله عليه، فما عبد الله بأحسن من العلم. ثانيا ليعرف كيف يستدل على المخالف، فإننا سنرى بعض المسائل اختلف فيها أهل العلم في مواقيت الصلاة، فيخرج طالب العلم إذا عرف علم بالأدلة يخرج مستيقنا مما يفعله. فالأصل في مواقيت الصلاة هناك أحاديث كثيرة، واتفق العلماء على أكثر ما تدل عليه واختلف في مجموعها، أي ما تدل عليه مجموعة الأحاديث اتفقوا عليه، لكن في بعض الأحيان اختلفوا فيما يدل عليه أحد الأحاديث، يعني هذا الحديث دل على شيء لم يدل عليه الحديث الآخر، فهنا اختلف أهل العلم في بعض المسائل التي لم يدل عليها حديث بمفرده، مجموع ما دلت عليه الأحاديث اتفقوا عليه، لكن هناك بعض الجزئيات اختلفوا فيها. الحديث الأول ولابد من معرفة هذه الأحاديث فإنها أصل مواقيت الصلاة، الذي يجهل بهذه الأحاديث الثلاثة التي سنذكرها فإنه سيجهل حتما الفروع التي بناها العلماء عليها. أول حديث وهو حديث رواه الإمام أحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وهو المعروف عند المحدثين بحديث جبريل، وليس حديث جبريل في سؤال عن الإسلام والإيمان، لكن حديث جبريل في مواقيت الصلاة. قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس، أي حين مالت وقت الظهيرة، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس فقال قم يا محمد صلى الله عليه وسلم فصلي الظهر. هذا كان في مكة، هذا كان في مكة في أول ما فرضت الصلاة، فصلي الظهر. فقال فصلى الظهر حين مالت الشمس، ثم مكث حتى كان فيء الرجل مثله، ظل الرجل يكون مثله أي يساويك في الطول، ظلك يساويك في الطول، حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد صلى الله عليه وسلم فصلي العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصلي المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء أي تماما. ثم مكث حتى ذهب الشفق فجاءه فقال قم صل العشاء، فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد صلى الله عليه وسلم فصلي، فقام فصلى الصبح. انتهى الحديث؟ لا، ما زال. هذا اليوم الأول جاءه وقت الظهيرة حين ما زالت الشمس، مرة ثانية حينما كان ظل كل شيء مثله، ثم جاءه عندما غربت الشمس، ثم جاءه عندما غاب الشفق، ثم جاءه عندما سطع الفجر. احفظوا هذا، هذا بداية وقت الصلاة. في الغد ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، حين كان فيء الرجل مثله، فقال قم يا محمد فصل الظهر، فصل الظهر. ثم جاءه حين كان فيء الرجل مثليه، ولا طول الرجل مضاعف مثليه، فقال له قم يا محمد صلى الله عليه وسلم فصل العصر، فصل العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس سطر على هذه وقتا واحدا، حين غابت الشمس وقتا واحدا، بد غير الظهر صح والعصر غيره، المغرب لم يغير، جاءه وقتا واحدا لم يزل عنه، فقال قم فصلي، فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، فقال عليكم السلام قم فصلي، فصلى العشاء، العشاء غيرها، بالأمس جاءه حين مغاب الشفق، الآن جاءه حينما ذهب الثلث الليل الأول، فقام فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا، مع الأول حين انصدع الفجر، بداية انصداع، هنا حين أسفر جدا أي بان البياض، فقال قم فصلي، فصلى الصبح. الآن جاء الحكم الفقهي، ماذا قال جبريل عليه السلام؟ فقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت كله، ما بين هذين وقت كله، أي ما بين أمس في الظهر، ما بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في العصر، ما بين أن يصير كل شيء مثله حتى يصير ظل كل شيء مثليه، المغرب وقت واحد، العشاء بارح غاب الشفق اليوم إلى ثلث الليل الأول، بعدين الفجر حينما انصدع الفجر إلى أن يسفر جدا، ما بين هذين وقت كله، أحسن من هذا الحديث ما في، سهل جدا، فلماذا يختلف؟ حديث ثاني رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل، أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، رجل سيسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يعلمه هذا الأمر بالقول، لأن القول ينسى، أراد أن يعلمه بالعمل بالفعل، يعني خذ من عندي مواقيت الصلاة عمليا، والأحسن الإنسان دائما كل ما يتعلم الشيء عمليا يعني يرسخ في ذهنه، الشيء القولي قد يذهب. فقال فأقام الفجر، أي أمر المؤذن أن يقيم صلاة الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر، أي انصدع الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، صلى الله يعني في الظلام، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم أمره فأقام بالظهر حينما زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، فهم يعني وش معناته والقائل يقول قد انتصف النهار، أي النبي صلى الله عليه وسلم عجل بالظهر بمجرد زوال الشمس صلى، حتى الإنسان يقول انتصف النهار يعني ما زال النهار منتصفا، ولكن هي زالت الشمس في أول زوالها صلى. ثم أمره فأقام بالعصر، شوف الحكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر هذا الرجل والذي يقيم الصلاة حتى يرسخ في الذهن. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الآن راح يعمل معه مثل ما فعل مع جبريل، مثل ما عمل مع جبريل هنا اليوم الأول. في اليوم الثاني تكلمنا عن الفجر، زال. ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، هذا اليوم الثاني. في اليوم الثاني أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس، وش تفهم؟ أنه في اليوم الثاني لم يصليها بالظلام، ولكن صلاها في الإسفار، حتى الإنسان يظن أن الشمس طلعت وهي لم تطلع. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، بالأمس حتى كان قريبا من وقت العصر. يعني إنسان يقول راح يدخل العصر ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. أخر العصر عند الاصفرار حتى اصفرت حتى القائل يقول الآن راح تحمر، وهي لو تحمر ما بيصير. قال القائل ستحمر الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني المغرب غيره لما غيره حديث جبريل لم يغيره، في هذا الحديث غير. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، بارح صلى معه في الشفق الأحمر غير لما غياب الشفق الآن ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث إنه أحسن حديث، يقول أحسن حديث هذا، وخاصة إنه في صحيح مسلم. الحديث الثالث، الحديث الثالث ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال هذا قول: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، يعني حتى تطلع الشمس، إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وش غيرنا هنا؟ حتى الصلاة ما تغيرت إلا العشاء. العشاء في حديث جبريل وحديث أبي موسى كانت تحبس ثلث الليل الأول، هنا راهي زادت شوي راحت النصف الليل. حديث الرابع وهو الأخير ما رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. هذا حدث بعد رجوعي من غزوة وناموا عن صلاة الصبح، قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إنما التفريط وش في ماذا؟ في من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وش غيرنا هنا؟ العشاء طبعا، الفجر، العصر، لأن العصر مع الأول قال حين تصفر الشمس الآن حتى تحضر المغرب. إذا لاحظتم كل حديث وش يفهم منه؟ حديث يفهم منه شيء والآخر يفهم منه شيء زائد، واحد ثالث يفهم منه شيء ناقص، وهكذا. من هذا سنرى الأحكام، لكن كان بدي يعني الحديث الأربعة نوزع عليكم وتبقوا تشوفوها. الحديث الأربعة تشوفوا لماذا؟ لأن الفقه كله عليها، الفقه كله عليها. لا بأس أننا نقضي هذا الأمر، نوزعه إن شاء الله غدا أو بعد غد. أحاديث أربعة مكتوبة تضع أمامك وتكتب الفقه من خلالها، تكتب فقه هذا الحديث من خلالها مجموعة. لو تأخذ واحد بمفرده تخرج الفقه سقيم. مع الأحكام الآن، أما صلاة الظهر سهلة جدا، أول وقتها سهل، فقد أجمع العلماء على أنها على أن أول وقتها عند زوال الشمس، عند زوال الشمس. نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، منهم الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار، ابن قدامة رحمه الله في المغني، والنووي رحمه الله تعالى في مجموع شرح المهذب. والزوال ما معناه؟ الزوال هو الميل، لا تزول قدم عبد يوم، أي لا تتحرك ولا تميل، لا تتحرك. الزوال تحركت، لماذا؟ لأن الشمس بعد طلوعها ترتفع في السماء، فلا يزال الظل تاع الإنسان، لا يزال الظل تاع الإنسان يطول حتى إذا صارت تذهب إلى وسط السماء يبدأ ينقص الظل. فإذا كانت في كبد السماء، في وسط السماء، يزول ظل العبد، يبقى يسموه في الزوال شيء قليل حوالي 20 سنتيمتر، هذا دائما يبقى لا يزول، غالبا يبقى هذا الفيء. إنسان ما يحسبوش، إنسان لا يحسبه هذا، مفهوم؟ فبعد أن تزول الشمس بمجرد زوالها يبدأ الظل في ماذا؟ في ازدياد، حتى يصير ظلك مثلك ثم يصير مثليك، مفهوم؟ فإذا غربت الشمس يزول الظل كله، هذا معنى الزوال. إذن أجمع العلماء على أن الظهر يصل يدخل إذا زالت الشمس، زوال الشمس بعد أن لم يكن هنالك ظل للعبد سوى ظل الزوال، معروف هذا يبقى دائما معك لا يزول. الزائد على ظلك قلنا قيس 20 سنتيمتر ظلك، هذا الظل يبقى. لو تكون تحت الشمس في وسط كبد سماء عندك ظل حوالي قلنا 20 سنتيمتر، فالذي يزيد على 20 سنتيمتر هذا الزائد، بمجرد ما تشوف سنتيمتر واحد زاد اعلم ان الشمس قد زالت ودخل وقت الظهر بإجماع العلماء، هذا لا خلاف فيه. أما آخر وقتها فهو دخول وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثله، بأن يصير ظل كل شيء مثله، بمجرد ما يصير ظل كل شيء مثله خرج الظهر ودخل العصر. هذا الدليل عليه حديث جبريل، حديث جبريل. وهل هذا يعني أن الظهر والعصر يشتركان في وقت؟ عند الإمام مالك نعم، الإمام مالك يقول لك يشتشترك صلاة الظهر مع العصر في وقت قدره مقدار 4 ركعات، أول الظهر أول العصر عند الإمام مالك رحمه الله، نعم آخر الظهر وأول العصر، وش قلت؟ أول المغرب، أول الظهر أول العصر آخر الظهر عند الإمام مالك رحمه مشتركتان. هذا ينبني عليه عمل، هذا ينبني عليه عمل. إنسانكم ما يعرفش مذهب إمام مالك رحمه الله ما يفقهش قوله في مسألة، في مسألة الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر، ولم يأخذ به المالكية في الحضر، في الحضر نجمع، كيف نجمع؟ فسروا هذا الجمع، قال لك جمع صوري، أنت تشوف تراه جمع لكن في الحقيقة ليس جمعا، إنما غاية ما في الأمر أنه صلى الظهر والعصر في وقت اشتراكهما، في وقت اشتراكهما، فصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في، هذا هو الجمع الصوري لدى الإمام مالك. والجمهور على خلاف الإمام مالك، قالوا لا تشترك العصر مع الظهر في وقت، بل بداية الأولى نهاية، بداية الأولى نهاية الثانية، بداية الأولى غير ترى ظل كل شيء مثله خرج الظهر، مشي بقي الظهر، خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهذا هو الصحيح. جمهور العلماء يقولوا لا تشترك الظهر مع العصر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله هذه غاية تخرج الظهر، مشي أن الظهر باقي لا يبقى الظهر، مفهوم؟ مثل ما تقول مثلا العصر نهايته غروب الشمس مثلا، هل هذا يعني أن العصر تصلي في غروب الشمس؟ الشمس خلاص قد غربت، خلاص غربت الشمس، اختفت من وراء الله، غربت، هل هذا يعني أنه وقت عصر آخر وقت العصر؟ لا، هذا خلاص يعني آخر وقت العصر بمعنى لا تقبل العصر فيه، وإنما دخل المغرب. ويؤيد هذا دليل هذا حديث أبي موسى، كتبتوه، حديث أبي موسى ماذا قال؟ ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، أي وقت العصر لم يدخل بعد، فلو صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر فلا يشترك. كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سردناه الآن على مسامعكم، قوله إذا صليتم الظهر، إذا صليتم الظهر، كمل كتبتوه، حديث عمرو بن العاص إذا صليتم الظهر فإنه وقت ما لم إلى أن يحضر العصر، إلى أن يحضر العصر، فإذا حضر العصر فهو ليس وقت ظهر. يعني النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يفيد أن الظهر مستحيل يدخل في العصر، آخر الظهر لا يدخل في أول صلاة العصر. تنبيه، ما دام تكلمنا عن الظهر، بدايته زوال الشمس، نهايته أن يصير ظل كل شيء مثله، أي هي بداية العصر. تنبيه، يستحب تأخير الظهر إلى قبيل العصر، قبيل العصر كلشي بزاف حتى يكاد يدخل العصر قبيل العصر يعني بنصف ساعة بساعة يستحب تأخير الظهر عند اشتداد الحر، عند اشتداد الحر يستحب تأخيرها، وهو ما يسمى بالإبراد، وهذا لا يزال يعمل به في الأماكن الحارة في هذه البلاد وغيرها، يعني مثلا في منطقة ورقلة مثلا وادي سوف وغيرها لا يزالون يبردون يؤخرون الظهر إلى ما قبل العصر بنصف ساعة بساعة. هذه سنة، هذه سنة، والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فأبردوا عن الصلاة والسلام عليكم، فإن شدة الحر من فيح جهنم، والعياذ بالله، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يستحب ماذا؟ تأخير الظهر. كذلك يستحب التبكير بها متى؟ في العكس، إذا اشتد البرد يستحب، لأن البرد يشتد بعد الظهر، بعد الزوال سيشتد البرد أكثر من بداية الزوال، فهنا بكروا بالصلاة. والدليل على هذا حديث البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أو عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا أو إذا اشتد الحر كنا إذا اشتد الحر بكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. هذه سنة أيضا، سنة في المناطق التي يكثر فيها البرد بعد الزوال، أبرد بكر بالناس وخليهم يروحوا لأماكن الدفء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر ماذا قال؟ أبردوا. هل هذا أمر ولا ليس أمرا؟ أمر، والأمر يفيد أنه واجب، لكن العلماء أجمعوا على أن هذا للاستحباب، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم أنفسهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهيرة سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. سجدنا على، هذا يحدث لنا ولا نحن؟ لم يحدث لنا، لكن يحدث في المناطق الحارة، يحدث في المناطق الحارة. بالعكس، بعض الناس يشكون هذا الحر على الشواطئ، لا يستطيع أن يمشي على الشاطئ بقدمه لشدة الحر، فما بالك في الأماكن الصحراوية القاحلة. فيقول الصحابي: كنا نسجد على ثيابنا، نسجد هكذا، نضع الثياب ونسجد عليها اتقاء الحر. كذلك الأيدي، يضعون أيديهم داخل الثياب ويسجدوا عليها. فلاحظوا شدة الحر. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرد؟ لأن الإبراد ليس واجبا، إنما هو الأفضل، إنما هو الأفضل. قد يناسبك يوم تبرد فيه، أحيانا لا يناسبك هذا، فلم يبرد النبي صلى الله عليه وسلم في كل ظهر صلاه في الحر. هذا فيما يخص صلاة الظهر. أما صلاة العصر ففيها مشاكل. صلاة العصر أول وقتها متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، طبعا سوى في الزوال، إذا صار ظل كل شيء مثله فقد دخل العصر، لحديث جبريل عليه السلام، لحديث جبريل عليه السلام. وتكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية، ليش صفراء، تراها بيضاء نقية مرتفعة. أما آخر، هذا طبعا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا ما يروى عن أبي حنيفة أنه قال أكثر من ذلك، والسلام عليكم، ولكن الجمهور على خلاف قوله. هذا هو المعتمد بالنص، حديث جبريل وغيره. آخر وقتها، آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه، هذا القول الأول، إذا صار ظل كل شيء مثليه. هذا قول الأول. واستدلوا بماذا؟ بحديث جبريل عليه السلام الذي فيه: ثم أتاه حتى إذا كان ظل كل شيء مثليه فقال له قم فصل العصر. هذا في اليوم الثاني. فدل حديث جبريل على ماذا؟ على أن آخر وقت صلاة العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه، ليس حتى تغرب الشمس، مش حتى تبدأ تغرب الشمس أو تحين الشمس تراها بدأت تغرب، لا، بمجرد ما يصير ظل كل شيء مثليه خرج العصر على حديث جبريل. القول الثاني قالوا حين تصفر الشمس، يعني زيادة أن صار ظل كل شيء مثليه صفرت الشمس، مولتش بيضاء نقية. واستدلوا بحديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سردناه، شوف دائما ترجعوا له، ومن لم يكتب الحديث ندم، ندم لأنه لم يكتب الحديث، لازم يستحضر هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال: فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس. وش تفهم؟ أن آخر وقت العصر ليس هو أن يصير ظل كل شيء مثليه، ولكن إلى أن تصفر الشمس. وقيل إذا احمرت الشمس، قول الثالث إذا احمرت الشمس، لحديث أبي موسى الأشعري ماذا قال: ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. عند الاحمرار يخرج العصر. وقيل حتى المغرب، حتى تغرب الشمس، مو بس حتى تحمر، لأن أباكم الشمس تحمر الشمس وتأذن في الغروب، تبدأ تغرب، وقت الغروب تاعها يأخذ وقت من 10 دقائق إلى 20 دقيقة بحسب الفصول، من 10 دقائق إلى 20 دقائق هي حمراء وتبدأ في الغروب. عند هؤلاء مش حتى تحمر ولكن حتى تغيب، عندما تغيب الشمس دخل وقت المغرب، إذن حتى المغرب. واستدل هؤلاء بحديث أبي قتادة في مسلم: إنما التفريط في ماذا؟ في من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وقت صلاة المغرب متى يدخل؟ في الغروب. خلاص ما قالك العصر في الغروب الشمس، كل واحد عنده دليل. تخيل نختم المجلس ونذهب نترك معك، لا لاحظ، لكي لا نتعب أنفسنا، العلماء والحمد لله بيّنوا لنا، ومنهم الإمام النووي رحمه الله وعليه أكثر العلماء، قالوا إن للعصر أوقات 4، العصر له أوقات 4. هذا لابد أن نفقهها يا أخوان، احنا كثيرا ما نعرف شنو كاين وقتان للصلاة، وقت أول وآخر الوقت، لا، كاين أوقات 4 لصلاة العصر، وهذا ما ذكره النووي وابن قدامة، وسنذكر أيضا من ذكره من أهل العلم. قالوا هناك وقت الفضيلة، أحسن وقت، مشنو هو؟ بدأنا به الدرس، أول وقتها، وقت الفضيلة، أحسن وقت لصلاة العصر هو أول وقتها، يؤذن الأذان، تقوم فتصلي 4 ركعات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ثم تقام الصلاة فتصلي، هذه أحسن شيء، وهو أول الوقت. وقت الثاني وقت جواز من غير كراهة، وقت جواز من غير كراهة، إذا صار ظل كل شيء مثليه ولم تصفر الشمس، أصفرتش، مفهوم؟ لم تصفر الشمس، يعني مشى الوقت ساعة إلا ربع ساعة ولم تصفر الشمس، هنالك وقت، هذا وش اسمه؟ وقت جواز من غير كراهة. هناك وقت ثالث وهو وقت جواز مع كراهة، يكره صلاة العصر يكره تأخر على هذا الوقت، وهو إذا صفرت الشمس. هل يحرم؟ لا يحرم، لكن يكره، الأولى أنك تصلي قبل. والوقت الأخير وقت حرمة، يعني تصلي ماشي ما تصليش، ماشي ما تقول له لا صلي صلاتك، لكنك آثم. لماذا؟ للتأخير، أخرت الصلاة إلى أن احمرت الشمس، فهذا وقت حرمة طبعا، وآذنت في الغروب، احمرت وآذنت في الغروب، ولا شك أن هذا وقت محرم الإنسان يصلي فيه. فلحديث مسلم عن عقبة بن عامر الجهني قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ذكر الوقت الأول تاع صلاة الصبح في وقت طلوع الشمس، ذكر وقت تكون الشمس في الزوال عند كبد السماء قبل الزوال، والوقت الثالث قال اشتبهوا جيدا لللفظ، بارك الله فيك، الألفاظ مهمة لما يجوش تروي الحديث بالمعنى. قال حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، ما قاش حتى تغرب، حين تضيف يعني حينما تبدأ في الغروب عندها وقت حتى الغروب، هذا الوقت لا تصلي فيه، هذا فهم لا تصلي فيه النافلة، ولو أخرت الفريضة إليه لأثمت، النافلة لا تصلى فيه إلا صلاة ذوات الأسباب كما معروف، والفريضة لا تؤخرها. أعطيكم دليل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الصلاة ماذا سماها؟ تلك صلاة منافق، سماها تلك صلاة المنافق. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة، هذا وقت أخرته إليه، وقت الاحمرار، احمرت وآذنت في الغروب، راحت بدأت تغرب لم يدخل المغرب، آذنت في الغروب، فهذا الوقت وقت حرمة. هذا الوقت من الذي يصلي فيه؟ قالوا يصلي فيه أهل الأعذار، ويسمونه وقت الضرورة، وقت الاضطرار. أهل الأعذار من؟ المرأة حاضت ثم طهرت في وقت الذي آذنت الشمس فيه في الغروب، ما زال ما غربتش، لو غربت خرج العصر، لو غربت الشمس واختفت خرج العصر، لكن هي آذنت في الغروب ضيفت، لاحظت 10 دقائق مزال شكون تصلي هناك؟ الحائض طهرت في هذا الوقت فلتغتسل وتصلي. رجل أسلم في هذا الوقت مكلف بالعصر، لا ليس مكلف، واحد يقول خرج الوقت، نقول خرج الوقت لمن؟ لغير أهل الأعذار، أما هذا أسلم، صبي احتلم، صبي بلغ في هذا الوقت تجب عليه صلاة العصر. مجنون أفاق، يحدث هذا الجنون المتقطع، يحدث جنون متقطع، يعني يوم يجن يومين ما يجنش، يحدث هذا، كان في اليوم يجن مرة، عنده ساعة يجن فيها. فهذا خالو من أهل الأعذار، مغمى عليه في غرفة العمليات، مغمى عليه، استيقظ، لو وجد الشمس غاربت خلاص هل يكلف بالعصر؟ لا، لو وجد آذنت في الغروب يصلي العصر. وهذا دليله ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعه في الجزء 23 صفحة 81 بعد 100، انتبهوا ماذا قال، قال وذكر هذا الحديث من أدرك صلاة قبل الله، قال جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مدركا للوقت، انتبهوا ماذا يتكلم ماذا يقول، جعله مدركا للوقت وهو وقت الضرورة، وهو وقت الضرورة، يعني انت لا يجوز لك ان تؤخر الى ذلك الوقت، لو صليت تقبل صلاته لكنك آثم، وهو وقت الضرورة في مثل النائم إذا استيقظ، والحائض إذا طهرت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق. فأما من أمكنه قبل ذلك فهو آثم بالتأخير، فهو آثم بالتأخير إليه، وهو من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولكن فعلها في ذلك الوقت خير من تفويتها بالكلية، فإن تفويتها من الكبائر. هذا ما قاله مش تحقيق شيخ الإسلام تيمي. إذن الصلاة هل عندها من وقت؟ أحسنها في أول وقتها، وقت فضيلة، ثم وقت جواز من غير كراهة قبل الاصفرار، مهمة تصفرش، لو اصفرت وقت جواز مع كراهة، لو احمرت هذا وقت حرمة تصليها لكن تأثم. ومن الذي لا يأثم؟ هم أهل الأعذار كالنائم إذا استيقظ وغيرهم. أما الصلاة طبعا هذا باختصار، نحن نختصر قدر الإمكان. أما صلاة المغرب فأول وقتها إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس هذا أول وقتها وكمل غروبها، يعني خلاص اختفت، اختفت الشمس. قال النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 29، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. أما آخر وقتها، آخر وقتها فهو سقوط الشفق، ذهاب الشفق. الشفق ما هو؟ قال في لسان العرب الشفق هو تلك أو بقية ضوء الشمس، بقية ضوء الشمس وحمرتها. إذن الشفق هو الأحمر، سيأتي خلاف أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة وش يقول؟ الشفق هو الأبيض، ولو ذهبت الحمرة بقى بياض لا يزال اسمه شفق. قال في لسان العرب هو بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل، ترى في المغرب إلى صلاة العشاء. قالك تراها في المغرب إلى صلاة العشاء. هذا الجمهور هكذا يعتبرون الشفق هو الحمرة، وأبو حنيفة يقول إنه البياض، والصواب هو قول الجمهور كما دل عليه الكلام أهل اللغة. هذا الدليل على أنه، على أن آخر وقت المغرب هو غياب الشفق الأحمر. ما هو؟ ثم وش عندكم؟ هل حديث جبريل يدل على هذا؟ لا، حديث جبريل لا يدل على هذا، حديث جبريل ما غير المغرب، حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدلان على هذا. حديث أبي موسى ماذا قال فيه؟ ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وحديث عبد الله بن عمرو فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. وهذا هو الصواب. لماذا أقول هذا الصواب؟ قد قال الإمام مالك رحمه الله والشافعي في القديم، في مذهبه القديم، قالوا إن وقت المغرب ضيق، وقت المغرب، وما زالوا يمشوا عليها في بعض القرى والأرياف، يقول لك وقت المغرب ضيق، حتى إن المؤذن يؤذن غير يكمل لا إله إلا الله، يقيم الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر. يعني أنت راك تتوضأ تراهم خرجوا منين؟ من العشاء. هو طبعا أذنوا للمغرب لكنهم يخرجون من العشاء لفرط إفراطهم في السرعة. لماذا يعتقدون أن المغرب ضيق؟ وتقرأ في الرسالة وتقرأ في كتب المالكية بنوا فقههم على هذا، قالوا المغرب يتسع، شوف شو عندك وقت، وقت بمقدار الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، مقدار الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة، هذا هو الوقت فعلا. بمجرد غروب الشمس عندك ثلاث حوايج ديرها، استر عورتك، استقبل قبلتك، ابحث عن القبلة، زيد توضأ صلي، وإلا أخرت الصلاة عن وقتها. هذا وقت كان يمشي عليه الشافعي رحمه الله في القديم، وعليكم السلام ورحمة الله، ومشى عليه المالكية. ودليلهم هو حديث جبريل، حديث جبريل لم يغير، جاءه في الوقت نفسه لم يغير الغروب. وأجاب النووي رحمه الله تعالى قائلا في شرح صحيح مسلم، قال هو خشي أن ينسب هذا المذهب إلى الشافعية، فقال وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، أي ما بين الشفق وغروب الشمس يجوز تصلي المغرب تعالى، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. وهذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره. كأننا نحن الآن قعدنا نتساءل وحديث جبريل صح؟ قال والجواب عن حديث جبريل، جبريل عليه السلام، شوف كأنه هو معنا، الجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد من ثلاثة أوجه، ذكر لك هو ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه اقتصر النبي يعني صلى الله عليه وسلم، واقتصر جبريل عليه السلام أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار، عليكم السلام. لا شك أن وقت الاختيار في المغرب شو؟ أول الوقت. فأراد جبريل أن يعلم وقت الاختيار فقط، أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار، فهم. وهذا جار في كل الصلوات إلا الظهر. الظهر يستحب تأخيرها عند الحر. قال الوجه الثاني أنه يعني الحديث متقدم في أول الأمر بمكة، صح؟ يعني لما فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل يعلمه الصلاة وأوقات الصلاة، أنه متقدم في أول الأمر بمكة. وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها، فوجب اعتمادها، دليل قوي ولا لا؟ متأخر ولا متقدم؟ الوجه الثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل، فوجب تقديمه. هذا عند الترجيح. شوف، هو أراد الجمع ثم رجح. يعني لو أردنا أن نرجح، ماذا نرجح؟ نرجح الحديث الذي رواه النسائي ولا الذي رواه مسلم؟ الحديث الذي رواه مسلم لا شك، فقال هذا في الصحيح والآخر رواه النسائي. هذا ثم بحثنا كش هناك وجه آخر، فوقفنا على كلام ابن القيم في أعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة 403. قال طبعا وذكر مثل هذه المرجحات، ذكرها وجه، ذكر النووي ذكرها، وزاد أن حديث جبريل يدل على الاستحباب، وحديث ابن عمرو يدل على الجواز. هذا يشبه الوجه الأول، حديث جبريل يدل على الاستحباب، وحديث ابن عمرو يدل على الجواز، ما فيها شيء. وجه آخر، وأن حديث جبريل فعل، حديث جبريل فعل، وحديث عبد الله بن عمرو قول. وإذا تعارض القول مع الفعل ماذا نقدم؟ القول. فهذا بمجموع، هذه يصل المجموع الأوجه خمسة أوجه للعمل بحديث عبد الله بن عمرو وغيره، ولا نعمل بحديث جبريل في الغروب في صلاة المغرب، فهم إن شاء الله. إذن المغرب من أين؟ من غروب الشمس إلى غروب، إلى غياب الشفق الأحمر. أما صلاة العشاء فأول وقتها، أول وقتها هو مغيب الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر، وعند عليكم السلام عند أبي حنيفة لازم يغيب الشفق، لازم يغيب البياض زيادة على الأحمر، لازم يغيب البياض أيضا، فهم. يعني هذا أبي حنيفة الوقت يتأخر أكثر من غيره. إذن ولكن صحيح قلنا الشفق والأحمر، لكن سيأتي كلام تيمية، شوف يعني احتياط العلماء. قال مغيب الشفق الأحمر هو أول وقت العشاء، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم أنه إذا غاب الشفق الأحمر، منهم ابن قدامة في المغني، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، استمعوا لكلام ابن تيمية في المجموع الجزء الثاني والعشرين صفحة 93، قال أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمر، لكن في البناء يحتاط حتى يغيب الأبيض. في البناء كما احنا عايشنا في البناء، في البنيان يحتاط حتى يغيب الأبيض، فإنه قد تستر الحمرة بالجدران، الحمرة قد تسترها الجدران كما معروف، فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحمر. إذا غاب البياض لا شك أن الأحمر من باب أولى، هذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، وأما أبو حنيفة فالشفق عنده هو البياض. إذا متى يبدأ وقت العشاء؟ عندما يغيب الشفق الأحمر في الفضاء، والأبيض طبعا احتياطا في البناء. أما آخر وقتها، آخر وقتها تفضل أعطوني أمنيتوما حسب الأحاديث هذا اللي عندكم. شوف منيح كتبهم الأحاديث اللي ذكرناها الأولى، جيد. كان ثلاث أوقات، ثلث الليل الأول، كان اللي قالوا نصف الليل، كان قالوا الفجر صح ولا لا؟ على حسب الاحاديث اللي عندنا، اربع احاديث وش جابوا لك؟ صح. نبدا اخر وقت العشاء اختلف فيه على ثلاثه اقوال. اما القول الاول فقالوا انه ثلث الاول، ثلث الاول، فمثلا لو كان بين المغرب وصلاه الفجر 8 ساعات، نقول 12 ساعة بين المغرب والفجر، متى ينتهي وقت العشاء؟ بعد 4 ساعات ينتهي وقت العشاء، بعد الغروب، مش تحسب بعد صلاة العشاء، من الغروب 4 ساعات ينتهي وقت العشاء، ثلث الليل الأول، انتهاء ثلث الليل الأول. إذا مضى ثلث الليل الأول يعني دخلت في ثلث الليل الثاني. هنا وش معناتها؟ استدلوا بحديث جبريل عليه السلام وحديث أبي موسى، وحديث أبي موسى الأشعري ثاني صريح قال ذكر ثلث الليل الأول. هذا مذهب شكون؟ مذهب عمر بن الخطاب رواه عنه الإمام مالك في الموطأ، مذهب عمر الخطاب رواه مالك في الموطأ عنه بسند صحيح، وهو قول أبي هريرة، ذكره الخطابي رحمه الله في معالم السنن، وتابعهم على ذلك من التابعين عمر بن عبد العزيز ومن العلماء الشافعي. الشافعي عنده تنتهي العشاء في ثلث الليل الأول. يساعدكم هذا ولا ما يساعد؟ علاش تسهر بزاف انت يا اخي؟ ما يساعدش ياك تصلي مع الجماعة، طبعا ما يساعدك لو كان تحب تطبقه مع الجماعة يساعدك. هذا القول الأول، استدل قلنا بحديث جبريل وحديث أبي موسى. القول الثاني نصف الليل، أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، شو الأكثر؟ القول الثاني، يعني إذا كان وقت بين العشاء والمغرب غروب والمغرب بين الفجر والمغرب 12 ساعة، فبعد 6 ساعات انتهى وقت العشاء، بعد 6 ساعات. وهذا استدل بحديث عبد الله بن عمر بن العاص، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. شو ذلك اللفظ؟ شو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وبحديث آخر تعرفونه، عمر رواه البخاري عن أنس بن مالك قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء يوما إلى نصف الليل، أخرها إلى نصف الليل. الصحابة رضي الله في بعض الروايات ناموا واستيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج وينتظرونه، ما قالوش أي واحد نوت صلي بينه، ينتظرون إمام سلطان المسجد ينتظرونه، فهو السلطان. أنا غير تفوت 2 دقائق على الوقت كأنه خلاص شيء مبرمج، لا، هذا من الافتيات على السلطان، فهو الذي يحكم. إلا إذا كنت تدري أنه ليس هنا فهنا تقدم، هذا لا تحدث في بعض المساجد هذه الفوضى، يحدث غضب، يغضب الإمام يخرج فوجهم صلى، فأنا تحدث فوضى. كثير ما يحدثونني الإخوة عن هذا، ويحدث فيتنا كذا، سببها هذا الأمر لأن الشيطان لا يغفر، الشيطان ما يتسامحش، بمجرد هذا الخطأ يقذف في القلب تاع الإمام هذاك أنه فعل ذلك نكاية فيه، وأنه كذا يريد أن يأخذ له مكانه، وبتعرفوا أنه سيصيب صعيبة يعني، فصعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، قال فقلنا، يعني بدأوا يتكلموا بشي سمعوه، قد صلى الناس وناموا، فخرج فقال نعم قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، ثم الآن أنكم في صلاة ما انتظرتموها. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة، يقصد المغرب، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، أي نصف الليل، فقال خذوا مقاعدكم، جهاد، خذوا مقاعدكم، يلا اقعدوا، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقى مستقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. نص لمشي نص أن العشاء آخر وقتها شطر الليل. وهذا كلام من؟ قول الثوري وأبي حنيفة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه والشافعي في قول آخر وأحمد. قال ابن تيمية رحمه الله في الجزء 22 صفحة 74: ووقت العشاء هو إلى منتصف الليل على ظاهر مذهب أحمد، وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. كان ابن تيمية مال إلى هذا، وهو قول الإمام البخاري أيضا، اختيار الإمام البخاري. تجدون البخاري بوب في صحيحه ماذا قال: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، باب وقت العشاء إلى نصف الليل، وهو اختيار ابن حزم كما في المحلى الجزء الثالث صفحة 164. إذن علماء كثيرون اختاروا نصف الليل ثالث، وهو أن وقتها يمتد إلى الفجر. استدلوا بحديث أبي قتادة ليمليناها لكم، ففيه إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. إذن العشاء لم يحن، عادي صلي العشاء حتى المهمة تلحقش عليها، لا تلحقها الفجر. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكره الخطابي ولفظه أنه قال رضي الله تعالى عنهما: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر، لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر. وإليه ذهب عطاء وطاووس وعكرمة. سلكونا الآن، لي يقول لك نصف الليل أحاديث صريحة، وأين تذهب بحديث ثلث الليل؟ وأين تذهب بهذا الحديث أبي قتادة؟ لا شك أننا لا نضرب النصوص بعضها بعض، كله حق كله وحي، ننظر كيف نخرج بنتيجة. الصواب أن يقال إنه لا خلاف بين هذه الأقوال، لا خلاف بين هذه الأقوال، والمقصود أن للعشاء وقتا، وقت اختيار، وقت اختيار أفضل شيء، وقت اختيار، وهو ثلث الليل الأول، يمتد إلى ثلث الليل الأول، أي من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، هذا وقت اختيار، هذا الأفضل، مفهوم؟ من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، هذا هو الوقت الأفضل، أفضل يعني ربع ساعة بعد المغرب عندك وقت، هذا الأفضل، يعني حاول ما تأخراش عن هذا، لأنه هذا هو الأفضل، هذا وقت الاختيار. وعندها وقت جواز، عندها وقت جواز تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية المشقة على أصحابه، تركه، كان بد أن يفعله، لكن ما شرعه وما استحبه وما واظب عليه خشية أن يشق على أمته، وهو نصف الليل، وهو نصف، هذا وقت جواز عادي. الآخر وقت اختيار استحباب، وهذا وقت جواز، أين الإشكال؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تركه؟ أراد أن لا يشق على أمته، هذا نصف الليل. فإذا انتهى نصف الليل الأول، إذا انتهى نصف الليل الأول، دخلنا في نصف الليل الثاني، هذا وقت ضرورة إلى الفجر، وقت اضطرار إلى الفجر. انتبهوا يا أخوان، لازم إنسان خاصة النساء لابد أن يعلمنا هذا، فلربما طهرت في هذا الوقت وهي تعتقد أن آخر صلاة العشاء شنو هو؟ نصف الليل، فلا تصلي، لأن تعتقد أن آخر صلاة العشاء نصف الليل الأول، وهي في الحقيقة مكلفة الآن في نصف الليل الثاني أن تصلي. إذا نصف الليل الثاني هذا وقت ضرورة، وقت اضطرار يمتد إلى الفجر. إذا أخر الإنسان العشاء إلى ثلث الليل الأول فهو مستحب، يعني من هذا الوقت صلى في وقت مستحب من غياب الشفق إلى ثلث الليل الأول، لو صلى إلى نصف الليل جاز له ذلك. هل يجوز له أن يصلي في النصف الثاني؟ يحرم عليه ذلك، يعني يأثم، صلاته صحيحة لكنه يأثم. من الذي لا يأثم لو صلى؟ أهل الأعذار، أهل الأعذار. المرأة إذا حاضت، المجنون إذا أفاق، الصبي إذا احتلم، المسلم الكافر إذا أسلم، شامنيع المسلم إذا كفر، الكافر إذا أسلم وغيره، أهل الأعذار. مفهوم؟ اتفقنا. هذا من اختاره أو من حققه؟ اختاره الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ونسبه إلى جمهور الشافعية، يعني كأنه خالف الإمام الشافعي، نسبه إلى جمهور الشافعي في المجموع الجزء الثالث صفحة 39. هذا النووي. وقال ابن قدامة، سمعوا كلام ابن قدامة ماذا قال في الجزء الأول صفحة 484. والأولى إن شاء الله، شوف كلام العلماء، والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل. علاش؟ لأنه الأولى مستحب، فإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه. قال ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني، هذا وقت الضرورة يبقى ممتد حتى يطلع الفجر الثاني، يعني إذا أذن الفجر الثاني هناك خرج وقت العشاء، صح. وبمثل هذا قال المرداوي رحمه الله تعالى الحنبلي في الإنصاف في الجزء الأول صفحة 436، وابن مفلح في المبدع في الجزء الأول صفحة 346، وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في الجزء الثاني صفحة 11، قال فالحق، هذا يعطيك الحق، الحق أن آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل، آخر وقت اختيار، يعني ذهب ثلث الليل ودخل نصف الليل خلاص وقت الاختيار. وأما وقت الجواز والاضطرار فيمتد إلى الفجر، أما وقت الجواز والاضطرار فيمتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة، شو سماه وقت الاضطرار. وفي مختصر خليل المالكي رحمه الله قال الوقت المختار للعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، والضرورة بعد المختار للفجر، بعد المختار للفجر، كانوا لم يجعل النصف وقت جواز، جعل النصف وقت الضرورة. المهم في هذا التقسيم أن العشاء لا يحرم على المسلم أن يؤخرها بعد نصف الليل، يحرم نصف الليل الثاني لا تؤخره. من يصلي النائم، إنسان نام عن صلاة العشاء فاستيقظ، مجنون إذا أفاق وغير ذلك، هؤلاء ما لا بأس بذلك. بقات لنا وش من صلاة؟ صلاة الفجر. فأما صلاة الفجر فأول وقتها طلوع الفجر الصادق، أول وقتها طلوع الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني، يسموه الفجر الثاني الفجر الصادق، وهو ذلكم البياض المستطير المنتشر في الأفق، لأنه احنا عندنا بياضان يأتيان قبل الفجر، بياض الأول يفك يأتي هكذا في المستطيل، شوفوا يعني عمودي هكذا، شوف بياض كذنب السرحان كما قلنا، كذنب السرحان، كذنب الثعلب، لأن الثعلب عنده ذنب بتاعه يعني أسود، هو ذهب إلى الزرقة، أزرق أزرق أزرق حتى ذهب إلى السواد، وفي وسطه كان خط أبيض ذنب السرحان، هذا هو. قالك ظلام وانت تشوف خط أبيض شبهه بذنب السرحان، هذا لا تغتر به لتشوفه جاي، الذي تعتمده لعبادتك للصلاة والصيام هو ذلكم المعترض في الأفق، تراه معترض في الأفق كأنه شيء مقبل عليك، هذا هو البياض، خط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لماذا سمي الصادق؟ لأنه يصدقك الخبر في دخول الصبح، يصدقك الخبر كأنه يحدثك، والأول يكذبك الخبر، هذا كان يغشك بالك. وكذلك يسمى الصبح، تعرفوا لماذا؟ لأن العرب تسمي، لأن هذا الخيط الأبيض لا يخلو من حمرة، لا يخلو من حمرة، بياض صحيح حمرة، العرب ماذا تسمي الإنسان لعنده بشرة بيضاء ذاهبة إلى الحمرة؟ تسميه الأصبح، تسميه أصبح، فسمي الصبح لأن لونه هذا هو بياض فيه حمرة. قال النووي: وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، أما آخره فهو طلوع الشمس، آخر وقت الفجر طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو العاص: فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ولحديث: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. معروف هذا الحديث صحيحين عن أبي سعيد: من أدرك من الصبح ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. دل هذا على أن آخر وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس. فإذا قلنا هذا هو الوقت، نعيد هذه مواقيت الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا، الله عز وجل يتعبدنا في هذه الأوقات. الظهر يمتد منين؟ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم العصر من الوقت الذي يصير فيه ظل كل شيء مثله إلى ماذا؟ عندنا الأوقات ثلاثة: وقت فضيلة ما قبل الاسفرار، وقت جواز مع كراهة إلى الاسفرار، وقت حرمة إلى الاحمرار خاص بأهل الأعذار. نسمع ما يكون المغرب وقته عندما تغرب الشمس وتغيب إلى غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وإذا امتد وقتها وقت استحبابا إلى ثلث الليل الأول، وجوازا إلى نصف الليل، ويحرم ويكون خاصا بأهل الأعذار بعد نصف الليل إلى الفجر. أما الفجر فوقته من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فإذا أخذنا هذه الأحكام فيما يخص صلاة الفجر، فأيهما أفضل؟ خلاص صلاة الفجر عرفنا، أيهما أفضل، التغليس أو الإسفار؟ التغليس أو الإسفار. فأما التغليس أن تبدأ الصلاة في أول وقتها، يعني تترك وقت للإقامة بمقدار 50 آية، بمقدار ربع ساعة، 20 دقيقة، ثلث ساعة، تترك هذا الوقت ربع ساعة 20 دقيقة لا بأس أول وقتها هذا، فهذا يسمى التغليس، أن تصلى صلاة الصبح في أول وقتها. وسمي التغليس لأنه من الغلس للظلام، الوقت يكون مازال في ظلام، بخلاف الإسفار. الإسفار ما هو؟ الإسفار من أسفر الصبح، أي ظهر، ظهر بياض، مازال ما طلعت الشمس صح فيه بياض، بدأ البياض يظهر. يعني في غير أيامنا هذه أيام الكهرباء، لو صليت في بيئة صحراوية أو ريفية أو غابة، الغلس إذا سلمت لا ترى صاحبك، الغلس لا ترى صاحبك، لا تميزه، لو أنك لم لا تسمع صوته ولا تعرف حجمه لا تعرفه. والإسفار لا، تعرف صاحبك، تنظر إليه، فيه ضوء. إسفار بالسين، بالسين، من أسفر الصبح، السفر، السفر. لماذا سمي السفر؟ لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه، لا لا، وسفور كشف الوجه، سفور إيه. صح. أما التغليس قلنا فلا شك أنه ثابت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحكيه عائشة كأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. ففي صحيح البخاري ومسلم عنها رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطنا. المروط يعني مثل الجلباب الذي ترميه المرأة على نفسها، ترميه كله، متلفعات بمروطنا، ثم ننقلب إلى بيوتنا حين نقضي الصلاة لا نعرف أحدا من الغلس. يعني شوف، نصلي ونذهب إلى بيوتنا ولا نعرف أحدا في الطريق من الغلس. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغلس بصلاة الفجر، يصليها في أول وقتها ويخرج وقد بقي الظالم. لكن هل هذا يعني أنه لم يسفر؟ كلا، فالإسفار ثابت أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، روى أبو، ولكن أكثر شيء هو الغلس، أكثر شيء هو الغلس، هذا الذي نسير عليه احنا اليوم في أيامنا هذه، أكثر شيء هو الغلس. روى أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي مسعود الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، شوف، صلى الصبح مرة بغلس، وصلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. مش تفهم أنه أكثر من التغليس، أكثر من التغليس، ولم يفعل كثيرا الإسفار. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كانوا، شوف، كانوا، لفظة كانوا تدل على أنه عمل الصحابة، كانوا أو كان، هكذا قال، كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أي الصبح، بغلس. قلنا هذا لا يعني أنه كان، ما كان ينصرف غير في الغلس، لا، كان ينصرف في الإسفار، يعني أحيانا كان يطيل الصلاة، هذا هو المطلوب، يطيل الصلاة حتى يسفر الصبح، تظهر البياض ويسلم. يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي برزة الأسلمي قال: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة، تصور، بالستين إلى المئة، يقرأ 60 آية إلى 100 آية، حتى يعني شوف، هو يدخل في الظلام، الله أكبر، يدخل يشرع في صلاته بالتغليس، لكن ينصرف وقد أسفر الصبح حتى يعرف أحدنا جليسه. إذن قول عائشة ما كان دائما، وقول جابر، هل أبي برزة هذا جابر، لا، حديث أبي برزة ليس دائما. وش نقوله؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة ويفعل ذاك تارة، والأفضل والأكثر هو التغليس. لماذا نقول الأفضل؟ لأن الحنفية رجحوا الإسفار، رجحوا الإسفار، واعتمدوا في ذلك على أمرين اثنين، وانتبهوا على ماذا اعتمدوا، كل شيء عنده دليل، والحمد لله العلماء تحترمهم لهذا. فاستدلوا بما رواه أحمد والترمذي بسند صحيح كما في إرواء الغليل الجزء الأول صفحة 281 عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا، أسفروا بالصبح، أسفروا بالفجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وش تفهم؟ كأنه فضل الإسفار بالأمر، هذا مجرد فعل، هذا أمر، هذا أمر به واستحبه كأنه. قالوا: إذن الأفضل. والوجه الثاني الذي استدلوا به أن هذا جرى عليه عمل الصحابة، خاصة في وقت عثمان بن عفان وما بعده من الخلفاء، كانوا يسفرون. كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن الدليل الأول أن معنى الحديث أسفروا بالصبح، تعلمون ما معناه؟ أي أطيلوا الصلاة، صلوا في الغلس وأطيلوا القراءة، خاصة أن صلاة الفجر استحب فيها الإكثار من القراءة، تطيل فيها حتى تنصرف بغلس. أسفروا بالصبح أي أسفروا، ادخلوا في الإسفار، يعني أقيموا الصلاة في الغلس وأدخلوا في الإسفار، وادخلوا في الإسفار فإنه أعظم للأجر لا شك. لذلك رجح هذا المعنى الطحاوي، مع أنه حنفي، رجح الطحاوي هذا المعنى كما في شرح معاني الآثار. وقال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: المراد به الإسفار بها دواما لا ابتداء، أي تديم صلاتك حتى الإسفار، ما تبتدئهاش في الإسفار. شو كلامه؟ المراد به الإسفار بها دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا أو مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فقوله موافق لفعله لا مناقض، لا مناقض له، قول موافق لفعله. وكيف يظن به المواظبة على فعله؟ ما الأجر الأعظم في خلافه؟ كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء الأجر الأعظم في خلافه؟ وأفاد في بدائع الفوائد أن قوله أسفر بالفجر تفيد المصاحبة، أي قرأوا القرآن مصاحبين الإسفار، حتى الإسفار. والجواب عن الأمر الثاني أن عثمان بن عفان، تعرفوا لماذا عثمان بن عفان صار يسفر؟ كان والله كان يغلس، كان الناس كانوا يغلسون. استمعوا إلى هذا الحديث، روى ابن ماجه والطحاوي والبيهقي عن مغيث بن سمي، مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، عبد الله بن الزبير في مكة، صليت معه الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة، كأنه وش تفهم استغرب يعني تصلي بغلس تخرج كيف شيء الصلاة بغلس، كأن الشائع ما هو والصلاة بالإسفار، تشتهر بحنيفة لماذا رجح هذا؟ فقال له ابن عمر استمع جواب ابن عمر هذه صلاتنا، كان هو مسلم وتماشي مسلم، قال هذه صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طوعنا عمر أسفر بها عثمان، لأنه كان أعداء الله يستغلون الفرص في وقت صلاة الصبح في وقت الغالس الظلام لا يراك أحد، تأتي بالسكين تأتي بالمو ويضربون بها، طعنوا بها عمر الخطاب، فلما طوعنا عمر عثمان بن عفان صار يسفر بالصلاة لأن الإسفار ترى فيه الناس ويشاهدون، هذا معروف ماشي معروف ماذا يحمل فهم، هذه العلة فهو حكم معلل، فنبقى على الأصل خلاص صلوات خلاص، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نختم جلستنا هذه بحكم صلاة الجمعة، ما هو وقت صلاة الجمعة؟ قد يقول قائل هذا أمر معروف وهذا يعني والجمعة الثانية قال باطلة يعني عرفوه رانا نصلوا، لكن وقت صلاة الجمعة فجمهور العلماء انتبهوا من السلف والخلف جمهور العلماء على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وقتها وقت صلاة الظهر، لما روى البخاري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، مش تفهم وقت صلاة الظهر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وفي رواية لمسلم وأحمد عن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، يعني نشوفوا إذا دليل على أنها زالت وصار هناك فيء صاروا يتخبوا فيه، صار لا صار متى يكون الظل هذا الزوال. وقال البخاري بوب باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، قال ويروى هذا عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خلاص كما بقى نصان زيد مذهب صحابة سننظر، لكن خالف في هذا وقت الجمعة وقت صلاة الجمعة ذهب الحنابلة وإسحاق بن راهوي إلى أن وقت الجمعة يبدأ من أول وقت صلاة العيد، يعني غدا الجمعة القابلة عندنا الحق على مذهب أحمد وإسحاق الساعة 8:30 9 ندير صلاة الجمعة خطبة الجمعة صلاة الجمعة الله يسهل ما تصليش حتى العصر خلاص صليت الجمعة، من وقت صلاة العيد إلى يقصد من الضحى أو شمعت من الضحى بداية الضحى من بعد طلوع الشمس مقدار رمح أو رمحين إلى قبيل الزوال إلى الهجير هذا وقت صلاة الضحى، هذا هو مذهبه رحمه الله، واستدلوا بما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أو أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة متى، فقال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، مش تفهم تفهم أنه كان يصلي قبل الزوال، ولذلك سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله صفحة 112 سئل عن هذا فقال تكون قبل الزوال تارة وبعد الزوال تارة، ولا شك أن هذا صحيح، نؤيد هذا المذهب وقلنا هذا هو الصحيح، ينظر الإنسان في آثار السلف استمعوا جيدا لآثار السلف، ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود عن معاوية بن أبي سفيان، عن سعد بن أبي وقاص، وعن جابر بن عبد الله وغيره، ثابت عن الصحابة. إذا ما تقوليش فيها إجماع صحابة. أما أثر عبد الله بن مسعود رواه ابن أبي شيبة، وهذه الآثار كلها تجدونها في إرواء الغليل الجزء الأول، في إرواء الغليل تجدونها مصححة الآثار. روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سلمة، عن عبد الله بن سلمة قال، شوفوا جيدا، صلى بنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الجمعة ضحا، صلى بنا الجمعة ضحا في وقت الضحى، لكن لا يفعل هذا الأمر في بيئة بعيدة عن السنة، بعيدة عن العلم، تروح دير فتنة، لا تفعل فتنة، هذه تفعلها إن شاء الله بعد 5 قرون إن شاء الله. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن سويد بن سعيد أن معاوية صلى بهم الجمعة ضحى. ابن أبي شيبة نفسه روى عن سويد بن سعيد أن معاوية صلى بهم الجمعة ضحى. ومثله أي ابن أبي شيبة روى عن مصعب بن سعد، بن سعد بن أبي وقاص قال، كان سعد، انتبهوا وجه الدلالة، كان سعد بن أبي وقاص يقيل، قيلولة، يقيل بعد الجمعة، هنا حمس راس، يقيل بعد الجمعة، القيلولة متى؟ قبل الزوال، في النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير ماذا قال؟ والقيلولة هي الاستراحة وسط النهار، وسط النهار، وإن لم يكن معها نوم، وإن لم يكن معها نوم، هذا هو تعريف القيلولة، تكون قبل الزوال. فكان يقيل بعد الجمعة، يصلي الجمعة بعد يقيل. ولا شك أن مصعب بن سعد لماذا يروي لنا هذا الحادث؟ يريد أن يقول للناس أن وقت الجمعة يمكن أن يكون قبل الزوال، وإلا لماذا يقول لكن كان يقيل بعد الجمعة وبعد كان يقيل بعد؟ لا شك أنه يريد أن يعطيك علم. كذلك روى ابن أبي شيبة وأبو داود عن سهل بن سعد الساعدي قال، استمعوا، كنا نتغذى ونقيل بعد الجمعة. وش ماذا نتغذى؟ ما هو الغذاء؟ الغذاء هو أكل الصباح، الغدات، هذا هو الغداء. عن باك شغل حنا الغداء 12 تاع النهار، يقول في الغداء تاع وقت الضحى يؤكل الغداء صباح باكر تبكر به. ونقيل بعد الجمعة، كنا نتغذى ونقيل بعد الجمعة. وفي البخاري قال سهل بن سعد، هذا صحيح البخاري، ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. في رواية ابن ماجه، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون القائلة، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون القائلة. لا شك أنه يريد أن يقول لنا أنه يمكن أن تكون الجمعة قبل الزوال. وهذا آخر حديثنا عن مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا. يختلف الوقت بين المغرب والعشاء، يختلف باختلاف، لا مش نص ساعة، لا باختلاف الفصول، فمثلا في الصيف يطول في الشتاء يقصر، ساعة إلا 5 دقائق، ساعة إلا 5 دقائق، غير 10 دقائق. هذا يقول الزوال 20 سنتيمتر أو 20 مليمتر، لا لا 20 سنتيمتر، 20 مليمتر. كيف راح تشوفه؟ ربي ما لا 7 أقدام وشنو في الزوال؟ لا لا لا لا، شوف ديها رسم إنسان، إذا كان طوله 170 سنتيمتر، يعني 170، في زواله يكون 30 سنتيمتر، في زواله الزوال يبقى له هذا 30 سنتيمتر. وقتاش ينتهي وقت الظهر؟ إذا كان الفي 170 سنتيمتر، وإذا كان 2 مترات، وقتاش ينتهي؟ وقتاش ينتهي الظهر؟ إذا كان 2 مترات، مش إذا كان 170، مش ظل كل شيء مثله زائد في الزوال، فهم؟ هكذا يحسن، هذا يعرف بالتجربة. احنا اليوم كفونا المؤنة الحمد لله، برك شيء إنسان لازم يتثبت في الأوقات، وإنسان يدير أوقات خلاص هيتسير عليها كل الناس. جمع بين صلاة المغرب والعشاء. آه. المغرب نعم المغرب يجوز تأخرها إلى ثلث الليل إذا أردنا ويت الجمعة بينه وبين العشاء، هذا عادي في شيء. نص ثاني كذلك ما تأخرش برق الحمراء. آه الحرمة لا. هذا تسأل إذا كانت المرأة أو يسأل إذا كانت المرأة حائضة في ليلة زفافها طبعا هل يصلي الرجل ركعتين بناء وحدة أم ينتظر حتى تطهر؟ العبرة ليس أن يصلي هو فقط، العبرة أن يصلي معها لتحصل البركة. شيء هو هذا العبرة، وإلا كان يصلي وحده في المسجد ولا في بيت آخر، يأتي ويصلي بها حتى تحصل البركة. فهم كلاهما يدعو كلاهما يتضرع إلى الله، هذا هو العبرة. مش أنه شو الفائدة كي يصلي وحده ماذا لما تطهر يصلي وحده؟ ما فعل شيء. أكون كل يوم تصلي وحدكم كل يوم تصلي وحدكم، لا تصلي وحدك يصلي وحد. لا العبرة أنك تجتمعان وتصليان، وهذا كأنه كما نقول إحنا الفعل الحسن، ليكن أول اجتماعكما على الصلاة، هذا هو أول شيء يجمعكما على الصلاة، ماشي الماكلة ماشي أي شيء. ولكن هذه المرأة الحائض التي تكون في أول عرشها حائض نتيجة الجهل تاع الأولياء الذين يجبرون المرأة على اختيار اليوم تاع الزفاف، المفروض هذا يترك للمرأة هي التي تعرف عادتها الشهرية، تعرف عادتها وهي تختار اليوم. قال يا بني متى تريدين أن يكون الزفاف؟ تقول لك هي، أما أنت ترغمها. قال أنا أسحق هذا النهار خاطرني مشغول وعندي شغالات. لا، ربما كانت حائض، هذا جهل. هذا أجبنا عنهم أمس، هذا وشو يدير هنا؟ هذا جزا الله خيرا، يعني هو يريد أن يسأل ولا يريد أن يعذب. هذا عذبني كتابة صغيرة بقلم فاتر. يلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر بعد أن تزول الشمس. وقال لي الرواتب، قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عامل صالح، فما ساعة هذه الصلاة بالضبط؟ هذه الرواتب بعد الأذان تاع الظهر، الله أكبر الله أكبر، يقوم الإنسان ويصلي أربع ركعات تفتح له أبواب السماء. مش ما تاني دلالة كناية عن إجابة الدعاء. أما المسائل تاع المواقيت التي تضعها وزارة الشؤون الدينية فلا علم لي، لا علم لي بها، هذا يرجع إلى أهل الاختصاص هم الذين يقومون هذه المواقيت. الغالب أنه المواقيت حتى الآن إلا مواقيت الفجر فقط والعصر، العصر ما يهمش، العصر متأخرون يعني بربع ساعة. هكذا يقول أحد الذين بحثوا، والله أعلم، أنا لا أريد أن أخذ المعلومات هذه من من هب ودب، أنا أريد أن أخذها من أهل اختصاص. فلا نزال ننتظر إلى الآن من يعطينا جدول، لكن حتى الآن بالصبح واضح أنه تقدم كثيرا. الصبح زيد 10 دقائق، زيد 13 دقيقة، وأذن. هل يجوز الزواج من الرافضة؟ كيف يجوز الزواج من الرافضة؟ الرافضة واحد من اثنين، يا إما يكون ممن يعتقد الإمامية والإسماعيلية والذين يعتقدون عصمة الأئمة، وأن الذين يعني يقولون بأن القرآن حرف، لا شك أنه كافر فلا يجوز التزوج منهم. وإما أن يكون من أهل البدع، يعني أغاية شيء تتزوج من أهل البدع، لا يمكن، لا يؤتمنون، خاصة الرافضة لا يؤتمنون، حتى ولو قال لك أنا معتدل وزيدي لا تتزوج منهم. تزوج احنا داخل أهل السنة وبدنا نصفهم، تقول داخل أهل السنة وتصف، يعني إنسان لازم إنسان الملتزم بالدين، يعني يعظم شعائر الله، يعظم حرمة الله، سني ما شاء الله. الزواج من الرافضة لماذا؟ خلاصوا نساء وخلاصوا رجال. هل المجاز موجود في القرآن؟ نعم المجاز موجود في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، لأن القرآن كلام عربي. فالذين أنكروا المجاز في الحقيقة لا دليل لهم سوى أنهم خشوا أن يفتحوا بابا للأشاعرة والمعتزلة فيؤولوا الصفات. فنحن نقول المجاز نثبته بشروطه، فإذا أثبته بشروطه ضيقت الخناق عليهم. المجاز لابد له من دليل. قال يد الله قدرة، أعطنا الدليل باليد معناها القدرة. قالوا الله ما عندي دليل، خلاص الله يسهل، اليد هي اليد، أما أنك تنكر الشيء لأجل الخصم، لا، أهل السنة يثبتون الحق بالحق، لا يثبتون الحق بباطل. هل يجوز لتارك الصلاة أن يذبح الأضحية؟ هو إذا كانت تكون تعتقد أنه كافرا فلا يجوز أن يذبح الأضحية، لكن العلماء قالوا لا يذبح هذا كراهة من فعله. لأن علاش النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ لا يأكل طعامك